اتفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. يا شيخ توضرت أنا في روضة، روضة أهلي، فالشيخ وقع لي الروضة إني أطلع جولات في بار. طبعا شو اسمه أنا قلت لهم إني ما بطلع إلا يعني يكون معي معلمة ثانية، بس خلوه في بار. فحكوا لي إنه يعني لازم تطلعي أنت لحالك، إنه ما في إمكانية روضة ما تسمح. يعني كنت أطلع أخذ معي ولد 5 سنين تقريبا، لأن الروضة عندنا في أسرة 5 سنين 5 سنين ونص. فقلت له طيب أخذ معي ولد وبطلع فيه. فكنت أخذ معي ولد وآخر ولد نوقف عند بيته، أنزل عند بيتي يعني أنزل معاه وأروح البيت، يعني ما أخذ يعني ما هو في البر حالي مع صاحب الله. فما بعرف يا شيخ يعتبر خذ واحد ولا كيف؟ طبعا هذه الولد 5 سنين هذا ما يعقل شيئا، يجب أن يكون إما بالغا وإما أن يكون مميزا ويكون نفعا. يعني ما بجوز إني لا ما بجوز. طيب شوف يعني أنقطع عن إن شاء الله.